بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الرابع لشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فقال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وحتى قال أهل السنة والجماعة، قال: هو الإيمان، وقال: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. اليوم نتحدث عن الإيمان بالكتب. الكتب جمع كتاب، وسمي الكتاب كتابا معناه باللغة العربية كتب أي جمع، وسمي الكتاب كتابا لأن يجمع فيه ويضم بين الدفتين، هذا معنى الكتاب. والكتب هي المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الإيمان بها طبعا أحد أركان الإيمان الستة، في حديث جبريل المشهور: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أحد أركان الإيمان الستة. لا يصح إيمان إنسان مسلم إلا بها. والكتب المنزلة هي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم عليه السلام، صحف إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام والقرآن الكريم، وهو آخر الكتب المهيمن عليها أي الحاكم عليها. هذا الذي وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم. أما ما جاء من الإسرائيليات والقصص فهي تدخل في الإسرائيليات لا تدخل في الكتب. أما القرآن الكريم فالإيمان به على التفصيل، يجب أن يؤمن به حرفا حرفا، فمن جحد حرفا منه فهو غير مؤمن، من فاتحته إلى خاتمته، يعني سورة الناس. هذا الذي عليه إجماع أهل العلم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ومن قال أن القرآن ينقص حرف أو زاد حرف يكفر، نعوذ بالله. والإيمان به يقتضي تصديقه، يعني من آمن به إيمانا وصدق به يجب عليه تصديقه وقبوله والانقياد لأوامره وانتهاء عن نواهيه. والناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، فمنهم المؤمن إيمانا ضعيفا ضئيلا، بحيث لو شكك في القرآن لشك، ومنهم مؤمن إيمانا قوي يعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وإيمانه راسخ. لذا في هذه المناسبة أن أوصي الإخوة والأخوات أن يركزوا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيها مسائل القيل والقال والتشكيك، أن يركزوا على المعاني القرآنية ويظهر محاسن القرآن، محاسنه العقدية ومحاسنه الأخلاقية ومحاسنه الحكمية من الأحكام. وكما أن هناك بعض الإعجاز العلمي في القرآن، هناك أيضا إعجاز لغوي في القرآن الكريم. وقد ذكر أهل العلم ذلك الإعجاز كثيرا، منها قوله سبحانه وتعالى: أدلة على المؤمنين، لو جاءت أدلة على المؤمنين لكانت هوان، جاءت من بعدها مباشرة أعزة على الكافرين، فدل على أن الذل هنا رحمة وأن هناك عزة على الكفار. هذا من باب إعجاز اللغة، حيث ذكر المتضادين. و طبعا هنا يأتي سؤال: في القرآن الكريم كيف أنزل؟ أنزل على لسان جبريل عليه السلام، وحديث ابن عباس أنه أنزل دفعة واحدة لسماء الدنيا ثم نزل منجما غير صحيح، منقطع عن ابن عباس، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل رده بشدة القاضي الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي في كتابه العظيم أحكام القرآن، وقال: كذب، لم يرد عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله ذلك، والإسناد غير صحيح، والله وجبريل لا يحتاج إلى واسطة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى من جبريل مباشرة. وهذا كلامه تقريبا. فينبغي على المسلم أن يؤمن بأن كلام الله حقا، حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به وأوحاه إلى جبريل عليه السلام، وجبريل سمعه من الله ثم أداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونبه الإخوة والأخوات، كلام أبو بكر بن العربي يشهد له القرآن، قال تعالى: يسألونك عن الأنفال، قال تعالى: يسألونك ويسألونك عن المحيض، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، عبس وتولى، كلها جاءت مباشرة. فلو كان حديث ابن عباس صحيح أنه اجتمع القرآن في السماء الدنيا ثم نزل منجما، لكان هذا فيه غرابة شديدة، وهذا اللي ترتاح إليه النفس، وإن ذكره كثير من المفسرين. يعني لا يأتي طالب علم ولا يقول لي أخ ولا أخت، طب هذا ذكره مفسرون، لا يشترط أن المفسرون ذكروا كل شيء، لا يشترط أن المفسرين ذكروا كل شيء صحيح. ابن تيمية رحمه الله يقول في فتاوى، يقول: وقد دخل في التفسير ما ليس فيه، كما دخل في الحديث ودخل في الفقه ما ليس فيه. فالله عز وجل تكلم بهذا القرآن وأوحاه إلى جبريل، وجبريل عليه السلام سمعه من الله ثم أداه إلى محمد صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص. وقاله جبريل هكذا. حتى القرآن: قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، بلغه جبريل بقل، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بقل. طبعا الأشاعرة يقولون هو كلام المعنى القائم بالنفس، وهذا غير صحيح، هذه بدعة القول، وقول الأشاعرة كهذا باطل من وجوه كثيرة. والله عز وجل قال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى سبحانه: إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل. هنا جاء رسول كريم يعني جبريل، فالرسول يبلغ رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: تنزيل الكتاب من الله. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كل ذلك يدل على أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وقد حفظه الله سبحانه وتعالى من التحريف والتبديل. أما الكتب السابقة فيها حق وفيها هدى، لكن دخلها التبديل والتحريف. أما القرآن الكريم فقد تكفل الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله عز وجل القرآن الكريم أن الصحابة نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة نقلته عن الصحابة، ثم سارت الأمة تتناوله كتابا وحفظا. ولو أن ملحدا أراد أن يبدل شيء من كتاب الله أو زاد فيه حرف لرد عليه حتى الصبيان، صبيان الصغار. قال ابن تيمية رحمه الله: ورسله، ورسله، وهو جمع رسول. وقد تقدمت في المرة السابقة حيث قلت أن الله أوحى إليه بشرع وأمره بتبليغه. أما النبي فأن الله سبحانه وتعالى بعثه بشرع من قبله وأمر بتبليغه. قول الناس أمر بعدم تبليغه غير صحيح. لم يبعث الأنبياء بعدم التبليغ، يعني ما يعني ماذا نريد؟ نبي يسكت؟ ما ورد أبدا عن سكوت الأنبياء. ورسله، والإيمان بالرسل كالإيمان بالملائكة وبالكتب، وهم صادقون فيما يخبرون الله، ما يخبرون عن الله سبحانه وتعالى، مصدقون بالوحي، ومصدقون أيضا بالمعجزات والرسالات. في القرآن الكريم ذكر 25 رسولا، وهم آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وإلياس وذو الكفل وزكريا ويحيى وسليمان وداود وأيوب وعيسى واليسع ويونس ومحمد صلى الله عليه وسلم. أما حديث أنهم حديث 200,000 أو 3، أن حديث أبي أمامة قال: كم كانت رسل يا رسول الله؟ قال: 313، فهذا غير صحيح. بعض أهل العلم ذكروا أيضا حديث أنهم 200,000 أو ما شابه ذلك، كلها غير صحيح. كل الأحاديث التي تذكر عدد الأنبياء غير صحيح، بل القرآن يقول: ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك. فحديث 313 غير صحيح. طبعا صفات الأنبياء أنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، وأنهم أفضل البشر، وأنهم أعلى الناس نسبا في قومهم. فلا تستطيع أمة أن تحتقر نسب نبيها مثلا، وأنهم مؤيدين بالمعجزات. فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والبعث بعد الموت. البعث في اللغة الإثارة والتحريك، أما يقول بعث الأرض أي أثارها، أما في الشرع فهو إخراج الموتى من القبور وإحيائهم يوم القيامة لفصل القضاء بينهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. أسأل الله ليعفو عني وعنكم في ذلك اليوم. لذا يجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجساد الأنبياء، وهو أنه جمع أو جمع ما تحلل من أجساد الأنبياء التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديد وإعادة الحياة إليها. ومنكر البعث طبعا هم فلاسفة ونصارى وملاحدة كفار. أما من أقر به ولكن زعم أن الله يبعث الأرواح في الأجسام غير الأجسام التي في الدنيا فهو مبتدع وفاسق. والناس في البعث على 4 أقوال. أحدهم قالوا البعث بمعاد البدن والروح جميعا، وأن الروح مفارقة البدن تكون بعد فراق البدن منعمة أو معذبة، ثم إن الله يعيدها يوم القيامة إلى البدن. وهذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا مذهب الذي دل عليه الكتاب والسنة، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل من قبل. الثاني، النوع الثاني، القول بمعاد البدن فقط، وهو كثير من أهل الجهمية والقدرية وما وافقهم من الأشاعرة، يقولون بمعاد البدن فقط، ولا يكونوا يظنون أن الروح عرض يقوم بالبدن كالحياة أو جزء من أجزاء البدن، فأنكروا أن تكون الأرواح مفارقة الأبدان منعمة أو معذبة. ثم أثبت منهم هؤلاء عذاب القبر كالأشعرية وبعض المعتزلة، قال أن تخلق حياة في جسم من أجساد البدن فينعم أو يعذب. طبعا هذا كلام ليس له قيمة، أنا بأسرده عشان تكون في الصورة. كذلك النوع الثالث من يقول بمعاد الأرواح هي النفس الناطقة، وهؤلاء يقولها الفلاسفة المتفلسفة أهل الكلام. الرابع، هناك من ينكر المعادين الأرواح والبدن كمشركي العرب وغيرهم من الملاحدة، وقد ذكرهم الشيخ الإسلام رحمه الله في الصفدية. طبعا كتاب الصفدية كتاب جميل جدا قوي يرد على الفلاسفة، من أراد الرد على الفلاسفة في مذاهبهم في العقيدة يقرأ الصفدية، وهي من المتون الصعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في المشركين قالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا، يعني أنكروا بالبعث. لأن بعض الناس يرى أن الحياة مادة وليس هناك إله تجب عبادته أو خالق خلق الكون وقدره سبحانه وتعالى، وأن الناس يرجعون إليه فيحيون بعد إماتتهم ويحاسبهم، هؤلاء الملاحدة. وهذا المذهب مذهب الدحرية قديم جدا، والله عز وجل ذكر ذلك كما وصف المحتضر فقال وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونكمل ولا نقف؟ أنا أرى نقف إلى هنا، إذا عندكم أسئلة نجاوب عليها. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.